قال رحمه الله: وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، يعني لا كقوله. إشارة الأخرس، الأخرس هو من لا ينطق، والذي لا ينطق إشارته ولو مفهومة، حتى لو كانت مفهومة، كفعله، بمعنى أنها لا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت لغير ضرورة. فهذا رجل أخرس يصلي، أشار إشارة مفهومة معلومة، هل تبطل صلاته؟ نقول إن كثرت هذه الحركة إشارات منه لغير ضرورة وبلا تفريق بطلت، يعني حكم إشارة الأخرس حكم فعله وفعل غيره، حكم فعله وفعل غيره. طيب، وهذا الموضع، وقول مالك إشارة الأخرس ولا مفهومة، قل هذا أحد المواضع التي لا تقوم فيها الإشارة مقام العبارة، لا تقوم فيها الإشارة مقام العبارة، وإلا فالقاعدة المعروفة أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. طيب، الإشارة هل هي معتبرة؟ الإشارة هل تعتبر؟ نقول نعم، الإشارة تعتبر معتبرة في الشرع في مواضع، منها أولا أنها تعتبر من عاجز من العاجز عن النطق كالأخرس، فالعاجز عن النطق كالأخرس إشارته معتبرة. ومنها أيضا من لم يستطع الكلام بسبب علة، من امتنع من الكلام لعلة فإشارته معتبرة، إشارته معتبرة، مثل قصة الجارية التي قتلها اليهودي على أوضاح، فلما وجدت سئلت: من قتلك؟ فلان فلان فلان، فأومأت برأسها أن نعم، فاعتبرت هذه الإشارة، لكن هي أشارت بسبب إيش؟ بسبب علة. أيضا ممن تعتبر إشارته من يمتنع عليه الكلام شرعا كالمصلي، المصلي يمتنع عليه الكلام شرعا إشارته معتبرة، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يجلسوا. ومنها أيضا ممن تعتبر إشارته أو تعتبر إشارة إذا كان ثم حاجة، إذا كان ثم حاجة الإشارة معتبرة، مثل لو دخل ابنك مثلا، دخل عليك ابنك أو أخوك وأنت في مجلس معه قهوة أو معه طيب يريد أن يكرم الضيوف، فأشرت إليه أن ينتظر، إشارة تعتبر ولا ما تعتبر؟ تعتبر. وأيضا الإشارة تعتبر حتى لو كان لغير حاجة، حتى لو كان لغير حاجة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي الحديث: والجبهة، وأشار إلى أنفه. إشارة إلى أنفه هنا لغير حاجة، إن كان بإمكانه نقول الجبهة والأنف. إذن القاعدة في مسألة الإشارة أن كل إشارة مفهومة، كل إشارة مفهومة فإنها تقوم مقام العبارة، كل إشارة مفهومة فإنها تقوم مقام العبارة. ولذلك من القواعد المقررة أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. لكن استثنى من هذا مسائل، منها أولا الشهادة، فالإشارة فيها غير معتبرة، بل لا بد من النطق، فلو شهد على آخر بإشارة، يعني وقف من القاضي قال تشهد فأشار إشارة، نقول هذه الإشارة غير معتبرة، غير معتبرة، واضح؟ إلا إذا كانت من أخرس، لأن الأخرس لا يمكن إفهام بالنسبة له إلا بهذا. ومن المسائل أيضا التي تستثنى في الصلاة، فالإشارة في الصلاة لا تقوم مقام العبارة ولو كانت مفهومة، صحيح ولا لا؟ نعم. ومنها أيضا اليمين، اليمين يعني الحلف، فالإشارة لا تقوم مقام العبارة، فلو قال له القاضي احلف فحلف إشارة، نقول هنا لا عبرة بها. ومنها أيضا المسألة الرابعة الحنث في اليمين، فلو قال والله لا أكلم زيدا فأشار إليه، يعني مثل قال والله لا أكلم زيد، لا أكلم زيدا، فمر به زيد فقال أشار، أو قال له أجلس أو قم إشارة، هل يحنث؟ لا، لأنه قال والله لا أكلم، والكلام هو النطق بالإسلام. يقول رحمه الله: إشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، يعني لك قول. طيب، قال هنا طلاق إن كان من الأخرس طلاق معتبر، لكن التلفظ به، أي أصل الطلاق أيضا لا بد من النطق، لكن في العدد لا يشترك. مثلا لو قال لزوجته: أنت طالق، كم؟ يقول رحمه الله: ولا تبطل بعمل قلب، لا تبطل بعمل قلب، لا تبطل الصلاة بعمل قلب. وعمل القلب هو إيش؟ الوساوس والتفكير والهواجيس، لا تبطل. وظاهر قوله ولا تبطل بعمل القلب ظاهره ولو طال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أطال أو إن طال عمل القلب بطلت الصلاة. والقول بالبطلان وعدم البطلان مبني على حكم الخشوع في الصلاة، فمن قال إن الخشوع في الصلاة واجب قال إذا طال عمل القلب بطلت، ومن قال إن الخشوع سنة قال لا تبطل ولو طال ولو طال عمل القلب. والجمهور جمهور أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة سنة، وعليه فعمل القلب لا تبطل به الصلاة ولو طال. يقول رحمه الله: وإطالة نظر في كتاب ونحوه، يعني هو يصلي صار ينظر في كتاب يقرأ ويقرأ بقلبه لا تبطل، هذا من عمل القلب ولا لا؟ إذن قلب وإطالة نظر في كتاب في الواقع أنه من باب عطف الخاص على العام، فلو نظر في كتاب ونحوه صار يقرأ لكن قلبه تبطل ولا لا؟ لا، لا تبطل، لأنه لم يحصل منه لا فعل بالجوارح ولا قول باللسان، لم ينطق ولم يتحرك. فمثلا إنسان يصلي وأمام مثل لوحة مكتوب عليها، بعض المساجد يكتب لوحة وصار يقرأ، أو مناديل أمامه مناديل، مناديل كذا صنعت في تبطل ولا لا؟ لا تبطل. ها كيف؟ إيه ما حط الجوارح بس ما تأثر، التفات ما يأثر، وما التفت وما التفت ينظر موضوع سجود. يقول: وإطالة نظر في كتاب ونحوه، وش النحو الكتاب؟ مثل قالوا ككتابة في على جدار أو ما أشبه. طيب، حكم القراءة في المصحف هل تبطل به؟ يعني لو حمل مصحفا في الصلاة صار يقرأ به. يقول: اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فمنهم من قال إن القراءة من المصحف، القراءة من المصحف في الصلاة لا تجوز إلا لغير حافظ، فإذا كان الرجل لا يحفظ القرآن جاز له أن يحمل المصحف وأن يقرأ منه. والقول الثاني أنها تجوز في النفل دون الفرض، قالوا لأن النفل يشرع فيه الإطالة، وقد يحتاج ذلك في التراويح وفي قيام الليل وما أشبه ذلك، فلو قلنا إنه لا يقرأ أدى ذلك إلى الإخلال بسنة الإطالة في قيام الليل. والقول الثالث الجواز مطلقا في الفرض والنفل، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز تجوز القراءة من المصحف في الصلاة مطلقا فرضا كانت أم نفلا. لكن هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإمام، لأنه هو الذي يحتاج إلى إسماع المأمومين القراءة، أما بالنسبة للمأموم فليس بمشروع، بالنسبة للمأموم ليس بمشروع. اللهم إلا إذا وكله الإمام في الفتح عليه إذا غلط أو ارتجت عليه القراءة، فهنا لا بأس بحمله للحاجة، وهذا يحصل في صلاة بإطالة التراويح. يكون الإمام يخشى على يعني يكون الإمام يقرأ من حفظه، الإمام يقرأ من حفظه وليس خلفه من يحفظ القرآن، ويريد من شخص معين مثلا أن يفتح عليه إذا غلط أو ارتج، فهذا لا بأس به، لأن هذا مصلحة تتعلق بالصلاة. أما حمل المصحف في الصلاة صلاة التراويح وقيام الليل لمجرد المتابعة فقط، متابعة القراءة، فهذا لا يشرع، وفيه محاذير. من المحاذير أولا أنه يفوت على نفسه سنة وضع اليدين، لأن يعني المشروع أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وإذا حمل المصحف انتفت هذه السنة. ومنها أيضا المحاذير أن المشروع أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه، وحمل المصحف يفوت هذه السنة. ومنها أيضا أنه يحوجه إلى حركات كثيرة ليس لها داعي، من فتح المصحف وتقليبه وتنزيله عند الركوع والسجود وما أشبه ذلك، وهذه حركات ليس لها حاجة. ومنها أيضا أنه يشغل بصر المصلي، يشغل بصره في النظر في الكلمات والحروف، لماذا نطق بهذه الكلمة كذا الإمام، ولماذا نطق بكذا، لأن ربما أن الإمام مثلا ينطق بكلمة غلط، أو مثلا ينطق بكلمة قد فهم هذا الحامل المصحف أنها على الوجه الفلاني فنطق بها على الوجه الفلاني، فتجده ليش يتأمل فك ليش. ومنها أيضا أن المتابعة ربما أشغلت هذا المتابع عن الصلاة، فربما يظن نفسه أنه ليس في صلاة. إذن نقول حمل المصحف لمتابعة قراءة الإمام لا يشرع، لأن فيه عدة محاذير ذكرنا كم؟ خمسة. أولا يفوت سنة وضع اليدين، ثانيا يفوت سنة النظر إلى موضع السجود لأنه سوف ينظر في المصحف، ثالثا أن فيه حركات كثيرة ليس لها داعي، وثالثا أنه يشغل بصره المصلي، ورابعا أنه ربما خامسا أنه ربما مع المتابعة يخرج نفسه عن الصلاة ويظن أنه مجرد متابع وقراءة. طيب يقول وإطالة نظر في كتاب ونحوه. طيب خلاصة ما سبق وما يأتي أن الحركات بالنسبة للمصلي الأصل فيها إيش؟ وسيأتينا إن شاء الله تعالى. الأصل فيها لا الكراهة، الأصل في الحركات في الصلاة أنها مكروهة، أنها مكروهة. فجميع ما تقدم من الحركات الأصل أنه مكروه، وأنه إنما يباح عند الحاجة أو عند الضرورة. إذن أفعال المصلي أو أعمال المصلي، الأعمال التي يعملها المصلي من غير جنس الصلاة، الأصل أنها مكروهة إلا لحاجة أو ضرورة. فالحاجة إذا كانت يسيرة، والضرورة إذا كانت كثيرة. طيب أنا ذكرت ذلك لأبين أن هذه الأعمال، أن الأعمال التي يعملها المصلي إنما تكون مكروهة أو محرمة إذا كانت من فعله هو، أما إذا كانت من فعل غيره فيه فلا تؤثر. العمل إنما يؤثر في الصلاة إما كراهة، يعني العمل إنما يؤثر في الصلاة إما على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم إذا كان من فعل المصلي، أما إذا كان من فعل غيره فيه فليس له أثر. مثله نعم، قالوا كمن حملت صبيا، امرأة معها صبي صلي والتقمت هديها وصار در عليه اللبن، خروج اللبن هذا فعل أو عمل من المصلي لكن من غيره، يقول هذا لا يؤثر. يقول الفعل إنما يؤثر إذا كان من المصلي، المصلي هو الذي باشر فعله، أما إذا كان الفعل من غيره فيه فليس له أثر. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ولا أثر لفعل غيره فيه، كمن حملت صبيا فالتقم الثدي فدر لبن، يقول هذا الفعل ليس له أثر، ليس له أثر ولا يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.